بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، التوكل هو تعريفه صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول اعتماد مطلق وتفيض جميع أمور إليه، واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني أستاذ قرب شوية، الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار شرك أصغر. الثالث وكال، ولا صح أن تقول توكلت أو توكلت على الله ثم على فلان، بل تقول وكلت، وكل النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤون العامة والخاصة. ماذا يستفاد من هذه الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ أولا توكل ما يصرف إلا لله، تمام، وإثبات اسم الحي، والاسم متضمن لصفة الحياة، ولا يموت هذه الصفة منفية، وفيها إثبات كمال الضد لكمال حياته سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية بطلان الاعتماد على غير الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، وهذه المعبودات كلها تموت، إذا لا يصح التوكل عليها. وهذه ثمرة الإيمان بماذا؟ بالأسماء والصفات، أنك تلتجئ وتعتصم بالله سبحانه وتعالى. إذا استعنت فاستعن بالله، وما يتوكل على الله وما يتوكل على غيره خذه. نعم. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. من طيب من أحسن من يفسر ويبين لنا هذه الأسماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل أن سوف يأتي معنا هذا الحديث إن شاء الله في القسم الثاني من الأدلة من السنة. طيب، ولو قال قائل فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإثبات بالنفي فالعبرة بالدليل، قلنا، لكن في الحقيقة لم يخالف القاعدة. لماذا؟ أراد أي حتى لا توهم متوهم أن هذه الأولية نسبية، فأراد أن يقطع هذا الأمر. نعم، وفي الأول والآخر إحاطة زمانية، وفي الظاهر والباطن إحاطة مكانية. وقلناها الأول والآخر أسماء لا يصح الفصل، وكذلك الظاهر والباطن، قال وهو بكل شيء عليم، وشيء نكرة تعم كل شيء، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. وأخذنا أمس يعني الآيات سردها المصنف في إثبات صفة العلم، تثمر هذه الإمام بهذا الاسم وما تضمنه من صفة، إذا آمنت وصدقت بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء يوجب منك الخوف والمراقبة لله سبحانه وتعالى. صحيح؟ نعم. طيب، وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم. العليم قلنا بالظواهر والبواطن، والحكيم، والحكيم أي نعم، إما من الحكم أو من الحكمة، الحكم شرعي وكوني تقدم معنا، والحكمة كل ما يقدر الله سبحانه وتعالى سواء كان حكم شرعي وكوني لابد له حكمة. نعم. وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نعم، لماذا قال الله سبحانه وتعالى يعرج فيها ولم يقل إليها؟ نعم، فيها قولان. الأول أن الحروف يأتي بعضها مكان بعض، ومنها قلنا قول الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها يعني منها، هذا قول، لكن هذا القول قال أحسن منها أن تضمن الآية فعل مناسب للحرف يعرج فيدخل عينا يشرب ويروى بها. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا غيرها أو أشد، أو هنا مكان الواو وأشد يعني. نعم، وأرسلناه إلى 100,000 يعني ويزيدون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن يشك في عدد هؤلاء، فكان قاب قوسين أو أدنى يعني وأدنى، مفهوم؟ نعم. طيب، وقوله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قلنا تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، عند الله لا عند غيره. ومفاتيح الغيب 5 ذكرت في قوله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة، مفتاح الدار الآخرة، ومفتاح الأجنة، ومفتاح حياة الأرض، ومفتاح الأرزاق، ومفتاح الآجال. ولماذا قال وينزل الغيث ولم يقل ينزل المطر؟ نعم، لأن ليس العبرة بنزول الماء من السماء، والعبرة بأن تنبت الأرض وأن يحصل بها حياة الأرض. نعم. طيب، إن الله عنده علم الساعة نزل الغيث. طيب، قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: إلا في كتاب مبين، قلنا مكتوب. وتقدم معنا في الإيمان بالقضاء القدر أن مراتب الإيمان بالقضاء القدر 4: علم وكتابة، نعم، ومشيء وخلق. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الأنثى هنا يشمل كل أنثى سواء كانت من البشر أو من غير البشر. نعم، ولا تضع إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أول الآية. نعم، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. وقلنا الخالق لا يمكن يكون خلق بلا علم ولا قدرة، والقدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دونه، والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون ضعف. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، إثبات القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، وقلنا هذا دلالة التزام على أن الخالق لا يمكن يكون خالق إلا بعلم وقدرة. نعم. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، الرزاق قلنا صيغة مبالغة لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق، والجنة لا تطلب إلا من الله، وكذلك الرزق، لأن من يملك الجنة؟ الله سبحانه. كذلك الرزق: وتوكل حي الذي لا يموت، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله لا عند غيره الرزق واعبدوه واشكروا له. وقلنا الرزق انقسم إلى قسمين: رزق عام وخاص، والعام هذا يشمل كل مخلوق ما تقوم به الأبدان، صحيح؟ نعم. وقلنا هذا ينقسم أيضا إلى قسمين: حلال وحرام. رزق لكن حرم الله سبحانه وتعالى: وليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم. وعندنا رزق خاص بالمؤمنين وهو الإيمان التقوى والعمل الصالح. إن الله هو الرزاق ذو القوة، وقلنا القوة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون ضعف. المتين قلنا فسر ابن عباس رضي الله عنهما بالشديد، وهذا من باب الأخبار لا من باب الوصف، لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فإذا نخبر عن الله بأنه شديد ولكن لا يوصف ولا يسمى بالشديد، صحيح؟ طيب، ما هي ثمرة الإيمان بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ قال: الثمرة أنك لا تطلب الرزق إلا من الله وذو القوة، ولا تطلب القوة إلا من الله سبحانه وتعالى. طيب، ولله العزة ولرسول المؤمنين. وكذلك إذا علمت الله سبحانه وتعالى بأنه متين ويخبر عن الله بأنه شديد، قال: يوجب هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية تقدمت معنا في القسم الأول من هذه العقيدة المباركة، وتقدم معنا أن هذه الآية فيها ثلاث قواعد. أولا طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وليس كمثل شيء فيها قاعدة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يكون مماثل للمخلوقات، وهو السميع البصير فيها إثبات كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أراد المصنف رحمه الله الآن بسياق هذه الآية إثبات اسم السميع والبصير لله سبحانه وتعالى. قلنا طريقة أهل السنة يثبت الاسم وما تضمن من صفة وما تضمن من أثر. السميع اسم من أسماء الله متضمن لصفة السمع، والسمع يأتي بمعنى الإجابة ويأتي بمعنى إدراك الأصوات. بمعنى الإجابة منها قول الله سبحانه وتعالى إن ربي لسميع، يعني مجيب الدعاء. وقول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله. وسمع إدراك الأصوات، وإدراك الأصوات هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سمع عام وسمع خاص وسمع تهديد. سمع عام منها قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وسمع يراد به التأييد والنصر منها قول الله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى. وسمع يراد به التهديد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأمور الأربعة: سمع بمعنى استجاب، وسمع عام، وسمع خاص، وسمع تهديد. نعم. البصير يأتي بمعنى العليم، لأن هناك يعني يأتي بمعنى العلم والعليم. قال لأن هناك أشياء يصنعها العباد لا ترى من أعمالهم، صحيح؟ نعم. وعندنا البصير يعني إدراك المرئيات، وهو ثلاثة أقسام: عام وخاص وتهديد. نعم. طيب، وهو السميع البصير. إشكال عندنا يقول قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله لو لم يأتي خلاف العلماء في هذا في الكاف في كمثله، لو لم يأتي هذا الخلاف عن العلماء لكان معنى الآية واضح عند الجميع، صحيح؟ أن الآية فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات، صحيح؟ يقول هذا معنى واضح، لكن يقول الشيخ أنه جاء خلاف العلماء في كمثله. قول أن الآية ليس فيها لا زيادة ولا نقص، وتقول معنى الآية إذا كان لله مثيل فمثيله ليس له مثيل، إذن إذا كان مثيله ليس له مثيل إذا من باب أولى أن يكون الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل. وقال هذا المعنى هو أصح الأقوال إن فهم، وإذا ما فهمت هذا المعنى تقول الكاف زائدة. هذا يقول أوضح الأقوال، لكن تقدم معنا أنه لا يمكن أن يقال أن في القرآن شيء زائد، وقلنا أن الشيخ بن عثيمين يقول أنه زائد زائد زائد للتوكيد نفي المثل عن الله، مفهوم؟ إذن هذا القولين، أول قول قال هذا أصح قول أنه لا زيادة ولا حذف، لكن إن فهم، وإذا ما فهم تقول الكاف زائدة زائدة، خلاص انتهينا. القول الثالث أن مثل زائدة، وقال هذا يعني في نوع من الضعف، أن زيادة الحروف كثير في اللغة وزيادة الأسماء قليل. الرابع قال ليس كصفته شيء. نعم. وعلي اعتبار يقول أن الآية معناها واضح ولا إشكال، وأن فيها قاعدة عند أهل السنة والجماعة نفي المثل عن الله، نعم سبحانه وتعالى. نعم. وقلنا أراد المصنف هنا بهذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. السميع والبصير، ويثبت أهل السنة ويثبت ما تضمن من صفة وما تضمنها من أثر. نعم. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم يعني نعم ما يعظكم به. إن الله كان، يقول هذه كان مسلوبة الزمن وجاءت لإثبات هذا الوصف لله سبحانه وتعالى. تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الخلق، هل معنى هذا أنه كان في زمن ثم بعد هذا يعني ذهب عنه هذا الوصف؟ قال لا، إذن هذه كان مسلوبة الزمن وجاءت لإثبات هذا الوصف في هذه الآية لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به. إن الله نعمة يعني نعمة ما يعظكم به، إن الله كان يعني وصف الله سبحانه وتعالى بأنه سميع وبصير. وتقدم معنا في القواعد أن الاسم يعرف بأنه متعديا يشتق منه فعل ومصدر، وقلنا السميع والبصير هذه أسماء متعدية لأنه اشتق منها فعل ومصدر، ومنها هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال أن المصنف الآن أراد أن يثبت لله سبحانه وتعالى صفة المشيئة والإرادة والقضاء والحكم. المشيئة، قال كل مشيئة في القرآن فهي كونية. وارتاح، إذا سألك أي سائل عن أي آية فيها مشيئة فقل هذه مشيئة كونية. والإرادة والقضاء والحكم ينقسم إلى شرعي وكوني. ما هي ثمرة تقسيم أهل السنة والجماعة للإرادة والحكم والقضاء إلى شرعي وكوني؟ ما هي الثمرة؟ الرد، أي نعم، الرد على الجبرية والرد على القدرية، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. لأن هناك من يشرب الخمر ويقول لو شاء الله ما شربت الخمر، صحيح؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا أباهم. فلا بد تفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني حتى لا تقع فيما وقعت فيه الفرق الضالة. سألك سائل وقال هل الله سبحانه وتعالى أراد وقوع الكفر والشرك؟ إذا قلت نعم أخطأت، وإذا قلت لا أخطأت. تقول أراد الله سبحانه وتعالى كونا ولم يرده شرعا، صحيح؟ لأنه لا يمكن يقع في ملك الله إلا ما يريد، لكن يريده هنا كونا لا شرعا، صحيح؟ نعم. طيب، وهذا هي ثمرة تقسيم أهل السنة للإرادة والقضاء والحكم إلى شرعي وكوني، مفهوم؟ والمصنف رحمه الله ذكر بعض الأدلة وسوف يأتي بإذن الله يعني في نهاية هذه العقيدة المباركة ثمرة هذا التقسيم. نعم. وقوله إذن الآية الأولى فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى وهي صفة حقيقية لخجلات عظمة الهاتمات صفة المخلوق. تقدم معنا أن العبد مشيئة وإرادة، لكن هذه المشيئة والإرادة لا يمكن تكون نافذة إلا بما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نقف عند هذا، ونريد منكم غدا يعني واجب بسيط جدا، تبحث لنا في القرآن والسنة عن أدلة المشيئة والإرادة والقضاء والحكم. طيب، وكل دليل من هذه الأدلة تذكر فيه أن هذا شرعية أم كونية، وقلنا ارتاح، كل مشيئة في القرآن فهي كونية. ولذلك بعض العلماء يقول أن المشيئة فقط كونية، وبعضهم يقول أن المشيئة تنقسم مثل القضاء والإرادة والحكم إلى شرعية وكونية، لكن لا يوجد دليل في القرآن على المشيئة الشرعية، مفهوم؟ طيب، وإحنا نقسم على ما قسم الشيخ أن المشيئة كونية. طيب، نعم. إذن غدا عندنا تبحثون في الأدلة التي ذكرها الشيخ ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، هل هذه شرعية أم كونية، وتأتوا لنا بزيادة أدلة من الكتاب والسنة وتذكر فيها أن هذا قضاء شرعي أو قضاء كوني. مثاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تقول هذا قضاء شرعي أم كوني؟ وقلنا الشرعي يكون فيما يحبه الله وقد يقع وقد لا يقع، والكوني لا بد أن يقع ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. كيف لا يحبه الله ويقع؟ تقدم معنا المحبوب ينقسم إلى قسمين: محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فقدر الله سبحانه وتعالى وقوع الشرك والمعاصي وغيره الحكمة أرادها الله. إذن أراد وقوع الشرك كونا لا شرعا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.